إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الابتلاء سنة كونية لا تتوقف، يبتلي الله سبحانه وتعالى فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة وهذا الابتلاء وهذه المصائب تصيب المؤمن والكافر، إلا أن المؤمن يقابلها بالصبر والاستعانة بالله تعالى، خلافا للكافر الذي يجزع ويسخط من قضاء الله وقدره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهذا الابتلاء لا بد من وقوعه في الدنيا، وإن كان الصبر على المصائب ليس بالأمر الهين. ولهذا فإن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أسبابا تعيننا على الصبر وعلى تلقي المصائب بالصبر. أول هذه الأسباب، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الجانب، لأنك ستصاب في جسدك، ستصاب في أهلك، ستصاب في مالك، ستصاب في دينك، فينبغي عليك أن تعرف الأسباب التي تهون عليك الصبر على المصائب. فأول هذه الأسباب التي أشار إليها القرآن الكريم هي أن يعرف الإنسان طبيعة الحياة الدنيا. فهذه الحياة الدنيا ليست مفروشة بالأزهار والرياحين، هذه الدنيا ليست جنة نعيم ولا دار خلود، إنما هي دار ابتلاء وتكليف وشقاء، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يتكبد المتاعب والمشاق. فحياة الإنسان محفوفة بالمصاعب والمتاعب، فإذا نزلت بك مصيبة فتذكر بأن هذه هي الدنيا، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب. فطبيعة الحياة الدنيا أنها لا تصفو لأحد. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: صف لنا الدنيا، قال للسائل: وما أصف لك من دار، أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. هذه هي الدنيا، أولها بكاء، يخرج إلى الدنيا وهو يبكي، وأوسطها عناء، وآخرها موت وفناء. ولقد أحسن من قال من أئمتنا: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فالذي يريد أن تصفو له الدنيا هذا حاله كمن يبحث عن شعلة نار في قاع البحر. فهذا أمر مستحيل، هذه الدنيا ما صفت للأنبياء والرسل، فكيف تصفو لنا؟ فهذه الدنيا مزيج من اللذائذ والآلام والمحاب والمكاره، فهي إن أعطت قليلا منعت كثيرا، وإن أضحكتك يوما أبكتك دهرا. فمن عرف هذه الحقيقة لم يفاجأ بكوارثها. كذلك مما أرشدنا الله عز وجل إليه من الأسباب التي تهون علينا المصائب، أن يعرف الإنسان نفسه وأنه ملك لله أولا وآخرا. فالله عز وجل خلقك من عدم، ومنحك الحياة والحس والحركة، ووهب لك السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئا مما عنده من النعم، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب. ولا ينبغي للمستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته أو عاريته، لا تسخط، لأن الله تعالى أعطاك المال وديعة وأمانة، فإذا سلب منك هذا المال فلا تسخط عليه، لأنه هو صاحبه، استرد بعض ما وهب. وهكذا في الأمور الأخرى، في الصحة وفي الولد وفي الأهل، فإذا سلب الإنسان شيئا من النعم فلا ينبغي أن يقابل ذلك بالسخط، بل يصبر على قضاء الله وقدره. وهذا الوصف هو الذي جاء في حق الصابرين الذين يقولون عند نزول المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي إنا ملك لله، ومن كان ملكا لله فإن الله تعالى إذا أخذ شيئا منه فإنما استرد بعض ملكه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من الأسباب التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم هو أن يكون عند المبتلى يقين بحسن الجزاء عند الله. إذا أصابتك مصيبة وصبرت على هذه المصيبة فاعلم بأن الله تعالى سيجازيك على ذلك. فعندما تقف يوم القيامة بين يدي ربك فإن الله تعالى يجازيك على صبرك أعظم الجزاء، ويمنحك أعظم الأجر وأجزل المثوبة، حتى ورد في الأثر أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم ثواب الله لأهل البلاء. فمن كان في هذه الدنيا في عافية يوم القيامة عندما يرى ما أعده الله لأهل البلاء من المثوبة والأجر يتمنى لو أنه كان في الدنيا كان جسمه يقرض بمقاريض الحديد. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن ثواب الصبر وجزاء الصبر لا يساويه جزاء، فأعظم ثواب إنما هو للصبر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصبر ليس محدودا كالأعمال الصالحة الأخرى، فالأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فليس له جزاء، جزاؤه لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك مما يعين المبتلى على الصبر أن يكون عنده يقين بالفرج بعد الشدة، وبالعافية بعد الابتلاء، وبالسعة بعد الضيق، لأن الله تعالى وعد بذلك، وهذا الوعد لا بد وأن يتحقق، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. فإذا أصيب المرء بمصيبة سواء في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في عمله أو في دينه فليعلم بأن هذه المصيبة ستمر وسيأتي بعدها الفرج، ولابد أن يكون عندك يقين بذلك، لأن موسى عليه السلام لما هدده فرعون هدده وهدد قومه بالتقتيل والتعذيب والتشريد، ماذا قال موسى لقومه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، الأرض ليست لفرعون، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعاقبة تكون لأهل التقوى، لأهل الصبر، لأهل الإيمان. نعم قد تشتد المصائب على المؤمنين، قد يصل الابتلاء إلى آخر رمق وتبلغ القلوب الحناجر ويزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، لكن عند هذه في هذا الوقت بالذات يأتي الفرج، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما يستعين به المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى إذا نزلت به مصيبة، أن يستعين بالله تعالى وأن يلجأ إلى حماه فيشعر بمعية الله، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن كان بمعية الله محفوظة وبعين الله ملحوظة فهذا أهل لأن يتحمل المتاعب والمشاق، وكما قال القائل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فالمؤمن المبتلى إذا أصابته مصيبة يستعين بالله تعالى، ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمرنا أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة. وموسى عليه السلام كما تقدم قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. كذلك مما يعين المبتلى على تجاوز المحن أن يقتدي بأهل العزائم والصبر، وما لقوه من صنوف البلاء وألوان الشدائد، لا سيما حملة الرسالات من الأنبياء والرسل. ومن هنا نجد أن القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة، القرآن المكي حرص على ذكر قصص الأنبياء والرسل. لماذا؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وتثبيتا لقلبه، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان المسلم في مثل هذه المرحلة التي كان فيها المؤمنون في مكة، مرحلة الضعف، كان القرآن ينزل بذكر ما حل بالأنبياء والرسل مع قومهم، ما لقوه من التكذيب والإيذاء والبلاء، وكيف قابلوا ذلك بالصبر، لأن هذه القصص تثبت القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه واتهموه بما اتهموه به، نزل قول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك، لست أول من كذب، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. كذلك جاء في سورة إبراهيم، ذكر الله عز وجل جواب ورد الأنبياء والرسل على قومهم: وما لنا لا نؤمن وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى هذا المنهج القرآني صار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوجه أصحابه هذا التوجيه. جاءه مرة خباب بن الأرت رضي الله عنه، جاء يشتكي من شدة الأذى، أذى قريش، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يقتدي بأهل الصبر وبأهل العزائم، فقال: لقد كان الرجل قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه. وانظر إلى هذا المنظر الفظيع الذي يرتكبه المشركون والكفار في ذلك العهد، وهذه صفة فيهم إلى أن تقوم الساعة مع أهل الإيمان. فيوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين، يقطع على نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يمشط بأمشاط الحديد حتى يصل الحديد إلى عظمه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. انظر إلى قوة الصبر، إلى العزيمة. يجعل على نصفين، يقسم نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فكان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه هذا التوجيه، أن يقتدوا بأهل الصبر وبأهل العزائم. وهذا لابد أن نأخذ به. إذا نزلت بك مصيبة فانظر إلى مصائب من قبلك من أهل الصبر، إذا كنت فقيرا فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحملوا الفقر الشديد لسيما بعد الهجرة، إذا كنت مصابا ومبتلا بداء فانظر إلى من هو أشد منك وهو صابر ومحتسب، مع أن البلاء أعظم من بلائك. وهكذا لابد أن ننظر دائما إلى أهل، أن نقتدي بأهل الصبر والعزائم. كذلك مما يستعين به المبتلى على الصبر الإيمان بقدر الله، وأن الله تعالى قدر مقادير الأشياء كلها، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالأقلام جفت والصحف طويت ومقادير الله نافذة. رضينا أم لم نرضى، صبرنا أم لم نصبر، حتى وإن لم نصبر فعدم صبرنا هذا لا يغير من نفاد قدرة الله عز وجل وقضائه. فما قدره الله عز وجل نافذ، حتى وإن لم ترضى، حتى وإن لم تصبر. ولهذا علي رضي الله عنه عز رجلا في ابن له مات فقال: يا أبا فلان، إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وعليك الوزر. ولهذا فالعاقل إذا نزلت به مصيبة فإنه يصبر. لماذا يصبر؟ لأنه إن لم يصبر فعدم صبره لن يغير شيئا، وإنما يكون عليه الوزر فقط، يعني يتحمل الوزر، وكان الأولى به أن يصبر حتى ينال الأجر والمثوبة. ومما يدخل ويندرج في هذا المعنى أن يعلم أيضا بأن الجزع والهلع والضيق لا يرد ما فات ولا يحيي ما مات، ولا يغير من سنن الله في كونه. ولهذا قال الحكماء قديما: الصبر حيلة من لا حيلة له، الصبر حيلة من لا حيلة له. لأن الأمر إذا كان بغير يدك، إذا كان بيد الله تعالى، فحيلتك حينئذ هو أن تصبر. هذا هو الحل، هو أن تصبر وأن تقابل هذه المصيبة أو هذا البلاء الذي قدره الله عليك، أن تقابله بالصبر. وهذا لا يعني أن هذا البلاء شر، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده ودينه حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.